هذه. فالنساء النساء غادي يلاحظوا على ان تساقط الشعر كينقص اثناء شهر رمضان، هذه اكيد يعني هذه البصيلات الخلايا هذه ديال الشعر يعني تتحسن جدا جدا جدا. لأن الخلايا تتجدد. نعم اكيد. سبحان الله. وهذا المشكل ديال الزوائد الكبرى اللي يشتكي منها العالم الان، اللي هي الكوليسترول والشحوم الثلاثيه. فالناس اللي ما خفضوش من الكوليسترول الدموي اثناء شهر رمضان يعني، فلا لا لن يجدوا حل، ولا يظنون انهم سيجدون حل اخر. يعني لما نزلوش في رمضان ليس هناك حل اخر يعني لخفض الكوليسترول والشحوم الثلاثيه هو ان تصوم من غير الصيام. ما كاينش حل الى حد الان، محل هذا جديد، هذا جديد في علم التغذيه. نعم. هنا اصحاب الكوليسترول والشحوم الثلاثيه ولو كيصوموا يعني هذا علاج حديث. نعم. ولو كينصحوهم الاطباء يصوموا الصوم 10 ايام، علاش ما قد يصوموا حتى يرجع الكوليسترول يعني التركيز الطبيعي. التركيز الطبيعي يصوموا 10 ايام 15 يوم بنظام نباتي، والعمل يبقى هو هو، ويتحركوا ويصوموا مده حتى الكوليسترول يستقر يعني في الحاله الطبيعيه.